يقول السائل: سألت بالأمس عن إخراج زكاة مال شركة صناعية مساهمة وبقي مسألة، وهي أن الشركاء عند مرور الحول على الشركة يقومون بجرد الشركة وإخراج زكاة المال من أرباح الشركة للشركاء كلهم، فهل هذا الفعل جائز؟ نعم لا بأس، هذا الفعل جائز، لكن يزكون رأس المال والأرباح. كأن سؤال الأخ السائل يقول يزكون أرباح الشركة كلها، لكن نحن نقول يقيم المال الموجود بما فيه من النقود والعروض فيزكى، إلا الآلات، الآلات التي تتخذ للإنتاج هذه لا تقيم، لأنه يزكى الناتج منها. فالعروض المعدة للبيع والشراء وتابع على الشركة هذه تقيم مع الموجود من النقود وتزكى، يخرج منها ربع العشر، ربع العشر من قيمتها. أما المعدات المعدة للإنتاج والتصنيع وهذه الأمور ليس فيها زكاة. نعم. يقول السائل: إفشاء السلام سنة، فماذا أفعل حيال من يقوم بارتكاب بعض المحرمات على الطرق مثل التدخين وسماع الموسيقى، أو هو بجوار المسجد ولا يذهب إلى الصلاة، هل أطلق على مثل هؤلاء السلام إذا مررت بجوارهم؟ نعم، التدخين معصية، لكنها ليست، يعني لا تفضي إلى الكفر. التدخين معصية لكنه لا يفضي إلى الكفر، وكذلك سماع الأغاني لا يفضي إلى الكفر إلا إذا استحله. إذا كان السامع للأغاني يستحل هذا الأمر، يقول إنه مباح حلال، فهذا أمر خطير. فالمسلم يسلم عليه، تسلم عليه. ثم أيضا يا إخوة، الأسلوب الحسن والتعامل الحسن ليس له نظير، لأن الإنسان يتأثر بالأسلوب الحسن والمعاملة الحسنة وينقاد لما يريده الإنسان منه. وأنت الآن تريد هداية هؤلاء لعل الله عز وجل يهديهم، فكونك مثلا تقسو معهم بالأسلوب في الأسلوب ولا تسلم عليهم ولا تمر بهم ولا تنظر إليهم، هذا ليس من أسلوب الدعوة. أسلوب الدعوة التلطف بالعصاة، لأن العاصي يا إخوة مريض، العاصي مريض، بل أشد، بل مرض القلوب أشد من أمراض الأبدان والعياذ بالله، لأن مرض القلب مرض خفي، ومرض الأجساد مرض محسوس يمكن أن يعرض على الطبيب ويشخص المرض ويعالجه، لكن أمراض القلوب مشكلة، أمراض القلوب مشكلة. فأنت إذا رأيت إنسان عاصي لا تعين عليه الشيطان، لعلك يعني مثلا تظهر له الأخلاق الحسنة والتلطف ومحبة الخير له، لعل الله عز وجل يهديه وينقذه مما هو فيه. أما الكافر فالكافر يسلم عليه بقوله السلام على، بقولك السلام على من اتبع الهدى، السلام على من اتبع الهدى، أو تسلم عليه بالإشارة، يعني لا تقول السلام عليكم للكافر، لأن السلام دعاء والكافر لا يدعى له ولا يستفاد من هذا، ما يستفيد من هذا الدعاء. نعم. يقول السائل: هل تجب الزكاة في الغنم والبقر إذا كانت ترعى من الأرض ولكن غالب هذا الكلى مشترى وقد يكون ثمنه باهظا، وكذلك من يقوم على رعيها يأخذ راتبا شهريا؟ هذه المسألة بيناها يا إخوة، بيناها، يعني المعلوفة إذا كان العلف أكثر مما ترعى من الأرض فهذه لا زكاة فيها، إذا كان العلف أكثر. أما إذا كان الرعي أكثر، ترعى الحول أو أكثر الحول، فهذه فيها الزكاة، تزكى زكاة بهيمة الأنعام. نعم. يقول السائل: حضرت من مصر محرما للعمرة، وقبل دخول الميقات قصصت أظافري ثم جاء الميقات فصليت ونويت العمرة، هل هناك كفارة؟ لا، إذا إذا ما إذا لم تنوي الدخول في النسك، وإنما الذي فعلته هو أنك ربست الإحرام ولم تنوي الدخول في النسك، فليس عليك محظور إن شاء الله، ولا فدية عليك، لأن الفدية لا تجب على مرتكب المحظور إلا إذا نوى الدخول في النسك، لأن الإحرام هو النية وليس الإحرام هو التجرد من المخيط ولبس الإزار والرداء، ليس هذا هو الإحرام، الإحرام النية. فإذا نويت الدخول في النسك سواء كان حجا أو عمرة وجب عليك اجتناب المحظورات، محظورات الإحرام. نعم. يقول السائل: ما مدى صحة الحديث القائل من صلى 40 صلاة في المسجد النبوي كتبت له براءة من النفاق وبراءة من العذاب؟ هذا الحديث يا إخوة لا يصح سندا ولا متنا. أما متنا فلأنه قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين العدد الكثير 40 صلاة وأكثر في المسجد النبوي، ولم تكتب لهم براءة من النار ولا براءة من النفاق، منافقون. وأما ضعف الإسناد فبينه العلماء، لأن في إسناده بعض الضعفاء فلا يحتج بهذا الحديث، لكن المسلم يصلي في المسجد النبوي حسب استطاعته 40 فرض أو أقل أو أكثر حسب ما يتمكن منه ويستطيع، لأن الله عز وجل جعل هذا الدين يسر ورفع الحرج والآصار عن المسلمين، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فأنت صلي ما استطعت في المسجد النبوي، والذي لا تستطيعه الله عز وجل يكتب لك أجره إن كنت عازما على فعله. نعم. يقول السائل: هل على المسافر زكاة فطر، وهل يخرجها في البلد المسافر إليه أم في مكان سكنه؟ نعم، كل مسلم عليه زكاة الفطر، كل مسلم عليه زكاة الفطر، صاعا من تمر أو صاعا من بر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أرز أو إلى آخره، كل مسلم. والأولى أن المزكي يخرجها في المكان الذي صام فيه، الأولى أن يخرجها في البلد الذي صام فيه، ولو أخرجها في بلد آخر صح، لكن المستحب أن يخرجها، أن تخرجها في البلد الذي صمت فيه. نعم. يقول السائل: ما حكم مقولة والنبي أو مقولة أسألك بجاه النبي ونحو هذا؟ يا إخوتنا في الله، هذا السؤال مهم، لأن بعض المسلمين يقع في بعض الأخطاء وهو لا يعلم. المسلم لا شك أنه يريد الخير ويريد الأجر ويريد الامتثال ويريد الطاعة ويريد العبادة ويريد الاتباع، لكن قد يقع في الخطأ نتيجة للجهل. قول القائل والنبي، هذا يا إخوة اسلوب القسم في لغة العرب، والقسم لا يكون إلا بالله عز وجل أو اسم من أسمائه وصفة من صفاته، أما إذا كان القسم بالمخلوق فهو محرم. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقوله: لا تحلفوا بآبائكم، وقوله: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فقول بعض إخواننا، ولا يقصدون هذا قطعا، لا يقصدون هذا، لكن أحيانا قد يكون أمر تعود عليه اللسان، وأحيانا يكون نتيجة للجهل، ويقول والنبي، هذا لا يصح. يعني إذا يقول يعني والله أو وبالله وتالله، وأيضا لا المسلم لا يكثر اليمين والحلف بالله عز وجل. الله عز وجل يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي لا تجعل الله عز وجل دائما على لسانك باليمين والحلف إلى آخره. هذا إن شاء الله نتضح. المسألة الثانية قول القائل وبجاه النبي، بجاه النبي أو أسألك بجاه النبي، هذا أيضا خطأ من حيث العقيدة يا إخوة. اسمعوا، التوسل المشروع يكون في ثلاثة أمور أو بثلاثة أمور. انتبهوا انتبهوا يا إخوة، إذا صحت العقيدة نظر في سائر الأعمال، إذا لم تصح العقيدة فإن سائر الأعمال ترد. التوسل إلى الله عز وجل بثلاثة أمور: الأول التوسل بأسماء الله، التوسل بالله وبأسمائه وصفاته، هذا جائز أو غير جائز؟ جائز، لا إشكال فيه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الثاني التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، بعملك، اللهم إني أسألك بعمل الصالح، اللهم إني أسألك بصلاتي، اللهم إني أسألك بصيامي، اللهم إني أسألك بصدقتي، أنت تعمل لي كذا وكذا، هذا جائز أيضا، تتوسل إلى الله عز وجل بعملك الصالح. الثالث التوسل إلى الله عز وجل بدعاء رجل حي صالح، يعني رجل إنسان ترى فيه الصلاح، ترى أنه من الصالحين والعلم عند الله تعالى، حي موجود، وتقول يا أخي أسألك أن تدعو لي أو ادعوني، تطلب منه الدعاء فيدعو لك، هذا أيضا من التوسل المشروع. أما التوسل بالأموات فلا يجوز، سواء كان نبي أو صالح أو غير ذلك. لماذا؟ الصحابة رضي الله عنهم يا إخوة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستسقون بمن؟ يستسقون بالعباس بن عبد المطلب. وكان عمر رضي الله عنه يقول: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقنا، يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الآن نستسقي بعم نبيك فاسقنا فاسقنا. طيب لو كان الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته جائزا، ألا يكون الصحابة رضي الله عنهم يستسقون به وهو ميت؟ يقول: اللهم إنا نسألك بجاه نبيك أن تسقنا. نعم، لأنه لا يوجد أفضل منه عليه الصلاة والسلام، لكن بما أنه انتقل من الدنيا إلى الآخرة انقطع التوسل به عليه الصلاة والسلام، يملك الشفاعة يوم القيامة، يملك الشفاعة الكبرى عليه الصلاة والسلام، يشفع لنا ويشفع للمسلمين. لكن لا يعني هذا يا إخوة أننا نعطي النبي صلى الله عليه وسلم غير حقه، لا نعطيه غير حقه، فالجاه لا يسأل به، لا يسأل، يعني لا يسأل بجاه أحد الله عز وجل، ولا يطلب منه شيء من ذلك، خصوصا الأموات. لكن ترى إنسان ترى فيه الصلاح، توسم فيه الصلاح، ترى فيه الاستقامة، لا مانع أن تقول: يا أخي أرجوك أن تدعو لي، تدعو الله عز وجل وتسأل الله عز وجل لي كذا وكذا، لا بأس، لأن الله عز وجل، لأن الدعاء عبادة، الدعاء عبادة، والله يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعم. يقول السائل: ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في صلاة الجهر والسر؟ الأحسن أن تقرأها في سكتات، بالنسبة للسر ما في إشكال، بالنسبة للسر ما في إشكال، تقرأ الفاتحة ولا إشكال، يقرأها المأموم ولا إشكال. أما بالنسبة للجهرية فتقرأ في سكتات الإمام، إذا سكت الإمام تقرأ في سكتاته، وإذا كان الإمام ليس له سكتات واستطعت أن تقرأ معه وهو يقرأ فافعل، وإذا لم تستطيع أن تقرأ معه وهو يقرأ فاستمع. هذه المسألة يا إخوة مختلف فيها، يعني قراءة الفاتحة للمأموم هل يتحملها الإمام أو لا يتحملها؟ ولا شك ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا واضح. وقال عليه الصلاة والسلام: كل صلاة لا يقرأ بها لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج خداج خداج. أم الكتاب يعني الفاتحة. لكن بعض أهل العلم يقول الإمام يتحملها عن المأموم، ويستدل بحديث قراءة المأموم قراءة الإمام قراءة للمأموم، قراءة الإمام قراءة للمأموم، والحديث ضعيف لكن يستدلون به على هذا. فنحن نقول في السر تقرأ الفاتحة يا مأموم، في الجهر اقرأها في سكتات الإمام، إذا لم يكن للإمام سكتات وتمكنت أن تقرأ الفاتحة معه وهو يقرأ اقرأ، وإلا فاستمع، لأن الله عز وجل يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم. يقول السائل: كم نصاب المال الذي يستحق عليه الزكاة؟ نصاب المال بالنسبة للنقود الورقية يقدر بنصاب الذهب أو الفضة، والأحسن يقدر بنصاب الفضة، الأحسن يقدر بنصاب الفضة. فإذا كان عندك مال ورقي قدره عند حلول الزكاة، قدره بنصاب الفضة وأخرج زكاته. نعم. يقول السائل: أعمل هنا في المملكة وأقوم بتحويل جزء من راتبي كل شهر أو شهرين على حسابي في بنك في بلدي، فهل علي فيه زكاة مع العلم أنني أدخره لتكاليف زواجي؟ نعم، إذا حال عليه الحول وقد بلغ النصاب فيه الزكاة، لأن الأموال يا إخوة المدخرة المكنوزة تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، أما إذا لم يحل عليها الحول فلا زكاة فيها. نعم. يقول السائل: ما هي مواطن الدعاء زمانا ومكانا للمسلم عامة والمعتمر خاصة؟ الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء إن شاء الله معروفة، منها بين الأذان والإقامة، هذا زمان يستجاب فيها الدعاء، ومنها آخر الليل إذا ثلث الليل الأخير يستجاب فيها الدعاء، ومنها آخر ساعة من يوم الجمعة يستجاب فيها الدعاء، ومنها إذا صعد الإمام يوم الجمعة على المنبر، ومنها ما أدري عاد نزول المطر هذا ما أدري، لكن هذه الأماكن التي تستجاب فيها، ومنها الدعاء يوم عرفة للواقفين، هذه الأماكن التي تستجاب فيها الدعوة. نعم. يقول السائل: ما حكم من يصلي وعند الإفطار أيضا، يعني دعوة الصائم عند الإفطار أيضا لا ترد. نعم. ما حكم من يصلي التراويح وأثناء الصلاة يقوم بفتح المصحف حتى لا يسهو في قراءة القرآن عند قراءة الشيخ؟ على كل حال، إذا كان الإنسان يصلي خلف إمام فلا ينبغي له أن يفتح المصحف، لأن كثرة الحركات في الصلاة عند كثير من أهل العلم تبطلها، كثرة الحركات عند كثير من أهل العلم تبطل الصلاة. ولا شك أن الذي يأخذ المصحف ويفتحه ستكثر منه الحركات لفتح المصحف وتقليب الصفحات إلى آخره، لكن إذا كنت تصلي منفرد ولا تحفظ القرآن فلا مانع أن تقرأ من المصحف وتصلي على المصحف، وإن كان الأولى أن تصلي حفظا الأولى حتى لا يكون فيه حركات كثيرة في الصلاة، لكن لو صليت على المصحف جاز ذلك. نعم. يقول السائل: عندنا في مصر مساجد تبنى أسفل المنازل، هل نصلي فيها أم لا؟ نعم، يجوز أن يصلى فيها، يجوز أن يصلى في المساجد التي عليها مساكن من أعلى، وإن كان الأولى أن المسجد لا يبنى عليه سكن من أعلى، لأن المسجد يعني إذا بني عليه سكن من أعلى قد يتعرض لأشياء من النجاسات ومن الأشياء التي تنزع عن المساجد، فالمهم الصلاة صحيحة إن شاء الله في المسجد لا إشكال في صحتها. نعم. هذا سائل يريد تفسير قول الله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. المراد بالآية يعني أن زوجة الأب ليس للابن أن يتزوجها بعدما يفارقها الأب بموت أو طلاق، ليس له أن ليس للابن أن يتزوجها، محرم عليه ذلك، لأن زوجة الأب محرم التحريم أبدي على الابن. كذلك زوجة الجد أبو الأب وأبو الأم لأنه أب، وكذلك زوجة الأب من الرضاع على الابن من الرضاع عند كثير من أهل العلم محرم أيضا تحريم على التأبيد، ليس للابن أن يتزوجها بحال من الأحوال. نعم. يقول السائل: ما حكم السير والتصوير في مدائن صالح وقد صورت صورا فماذا أفعل فيها؟ إذا كان تصويرها للاعتبار والاتعاظ فهذا لا بأس، لكن الذي ينبغي أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من مر بها أن يسرع السير، وقد أسرع السير هو عليه الصلاة والسلام حينما مر بها، وقد أمر عليه الصلاة والسلام أيضا أن بعدم النزول بها وعدم السكن حولها، كل هذا يدل على أنها مغضوب عليها، يعني هذه تلك المنطقة كان مغضوب عليها ومن كان فيها. والإنسان أيضا يخشى من العقوبة إذا نزل بها أو مر بها أو سكن حولها، لكن إذا صورها للاتعاظ والاعتبار فلا مانع. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.